أنا رأى أنه الأولى يعني يصلى على على جنازة أوليائها، أولياء الميت. فكأنني سمعت يوم ما منكم أنكم تقولون أن لم يثبت في السنة هذا، أو إذا هو أحق بالإمامة فيها من الولي، لحديث أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. وسعيد أمير على المدينة يومئذ، وكان بينهما شيء. ما قال الوالي مش الولي. لا شيخ، الولي طبعا شيخ. وبعدين في دلالة على هذا، قال: وقد أذن لي ابن المرحومة أو ابن الميتة اللي هو عن أخونا أبو الزبير، ولا يحق لأحد غيره. وهذا النص كما ترى صريح. نعم. من جهة. نعم. ومن جهة أخرى أئمة المساجد إذا حضر الحاكم الأول أو نائبه، نعم، فهو الأحق. نعم. لأن أئمة المساجد نواب. نعم. وإذا حضر الأصيل بطل الوكيل. صحيح. هون هلا أمير البلد هو اسمه سعيد، تقول؟ نعم، سعيد شيخ. ابن أبي العاص. ابن العاص. فالولاية له، فهو لو أمر الحسين يصلي بيصلي. نعم الولي. نعم. لا، الولي لو أمر غيره يصلي. الوالي لو أمر غيره. نعم. هذا الغير يصلي. نعم. هوني أراد الحسن ولا الحسين؟ الحسين طبعا. الحسين. نعم. أراد أنه يلفت النظر إلى أصل السنة. نعم. وهو أن الوالي هو الأحق. نعم. ولو أن الوالي قال: نعم، لكن أنا أثيرك وأقدمك، ماشي الحال. ماشي. يمكن يكون مذهب من المذاهب يرى أنه ولي الميت هو الأولى. نعم. وعلى هذا مشي أبو مالك. أيوة. يقول: ولذلك ذهب إلى ما ذكرنا جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر والشافعي في قول القديم كما في المجموع. فهو يستدل شيخي بعموم أحاديث: لا يصلين أحد إماما بصاحب البيت في بيته، وكذلك لا يؤم الرجل في سلطانه، كذلك تردون بحث حقيقة يعني ابن حزم. أنتم تقولون هذا هنا. هذا حجة علي. الظاهر أن المراد به السلطان الذي في إليه ولاية أمور المسلمين. فهذا حجة على ابن حزم، لأن الظاهر أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس، والظاهر أيضا أنه مقدم على غيره ولو كان أكثر منه قرآنا. انظر الشوكاني رقم كذا. أن رجلا أتى فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك، فقالت: إن نؤبا، أي يطعن فينا بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا. هذه حقيقة. الله أكبر. نعم. وفقها عزيزة في تعليمها.